هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يقضي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي، كان ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور تصور ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا ومع ملوك السعادة. هنكون معاكم كل أسبوع في نفس الميعاد مع نجمة أو نجمة ليهم بصمة واضحة في عالم الكوميديا، لغاية ما وصلوا إنهم يكونوا ملوك للسعادة. مستمعينا الأعزاء، نجمتنا النهاردة أثبتت وجودها من طفولتها وقدمت كتير من الأعمال الكوميدية ودخلت قلوب الناس بخفة دمها. الجميلة ياسمين عبد العزيز. واو، دي انتي؟ وايه اللي حصل لك؟ دخلتي في تريلا؟ لا يا اختي، دخلت في المعلم طبعا. ما انتي اللي يدور عليكي يلاقيكي ما انتيش متجوزه، لا عيل ولا تيل ولا رضعه ولا بامبرز ولا قرف. برافو برافو، عايزه انام بقى. نامي، انا عندي مؤتمرات وشوبينج. شوبينج للركب، سنيهات سنيهات. نامي يا امو، شوبينج. ومؤتمرات. ياسمين عبد العزيز بدأت حياتها في سن 14 سنة ودخلت عالم الإعلانات وكانت نجمة من نجوم جيلها. دخلت مجال التمثيل لأول مرة من خلال امرأة من زمن الحب سنة 1998. سنة. أيام أنت كنت صغيرة قوي. أيوه، بعد حكاية ماما على طول. حتى الصورة اللي أنا فاكرها بيها كانت لابسة فستان أسود. تصوروا بقى إن أنا فاكرها أكتر منكم، رغم إن عمري وقتها ما كانش عندي 5 سنين. كانت واخداني في حضنها وبتعيط، دموعها كانت بتنزل على خدي. أنا بقى مش فاكرة حاجة خالص. كنت عايز تفتكري إيه؟ أنت أما كنت مقروضة، عندك 3 سنين. أنا مش عايزاها، أنا عايزة طنط شهيرة. هو بنبوني، ما كلنا عايزين طنط شهيرة يا بنتي. بس الحكومة أصدرت أوامرها خلاص، واضح إن بابا كان في المنيا بيتفق معاها كمان. أنا مش فاهم بابا ليه مصر يجيب لنا حد يقعد معانا. هو إحنا لسه صغيرين؟ وبعدين بقى سواء طنط شهيرة ولا طنط وفية هيعملوا لنا إيه يعني؟ هيقوموا بدور الرقابة يا سيدي. ما أنت عارف الخزعبلات اللي في دماغ بابا، متصور إن هو هيسافر من هنا، إحنا هنبوظ من هنا. بتتكلمي على بابا اللهجة دي؟ بلاش شغل عيال بقى، خليكي على مستوى الماما. مش هي العواطف والمشاعر ورسم صورة ملاك للي بتحبيه وسرحان مع الموسيقى والأغاني والحاجات دي؟ يعني تقدري تقولي حاجة زي كده، بس المعنى أكبر شوية. هم أجرأ وأسرح، هم صحيح وصلوا لدرجة الابتذال وانتهاء مش حلوة، لكن ده ما معناش إن إحنا نواجه نفسنا. أنا مثلاً في حاجات كتير غامضة عايز أعرفها. أسأل مين؟ أسأل أختي ولا أدور على إجابة برا؟ لا، أنا هقترح عليك اقتراح أحسن. إيه رأيك تروحي تسألي طنط وفية؟ أنت بتتريقي؟ طب أنا هنتهز أقرب فرصة وهسألها. توالت أعمالها بعد كده، وسنة 1989 قدمت أول عمل سينمائي وهو جنون الحياة مع إلهام شاهين وكريم عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز دخلت بعد كده في عالم البطولة المطلقة، الدادة دودي، الأنسة مامي، حريم كريم، زكي شان والرهينة. دودي لا مؤاخذة قديمة خبرة، سمعة من الجيزة الشبرا، متناسقة ويا معودة قلبت الدنيا كلها ولا ايه؟ اه ايه بتخاف منها ولا ايه؟ ايه سيسيو انا جاي اشرفكو في البداية انا احب اعرفكو دودي منتي تبرمكو تبلفكو جاحتة موت موت موت التاريخ هو اللي يتكلم انا لفة ودايرة يا معلم اي خفة بوشو حيتعلم اخدو متشلو الأعزاء. من الأفلام اللي سابت علامة كبيرة كان فيلم حريم كريم اللي أبدعت فيه المؤلفة زينب عزيز والمخرج العبقري علي إدريس، وكان الفيلم بيدور حول زوجين بيتم الطلاق بينهم بسبب سوء تفاهم، وبيحاول الزوج إنه يصالح زوجته بشتى الطرق، بيستعين خلال الفيلم بزميلاته القدامة، ومواقف كوميدية كتيرة فعلا عملت نوع من السعادة. مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، بسمة، علا غانم، ريهام عبد الغفور، وداليا البحيري. مستمعينا الأعزاء، والجميلة ياسمين عبد العزيز دخلت أيضا عالم المسرح، قدمت رد قرضي وكده أوكي. كده أوكي تعرضت في نوفمبر 2003 وشاركها البطولة هاني رمزي، منى زكي، شريف منير، أحمد السقا، وكانت ياسمين عبد العزيز بتقدم شخصية زيزي. تصوريش أنا فرحان بك قوي. اشمعنى؟ عشان أنت البني آدمة الوحيدة اللي محسساني برجولتي وقوتي. يعني ازاي؟ كل ما غطشك لقيك مهيئسة ومظبطتك. تعرف أنا كمان مبسوطة بيك قوي. ليه؟ عشان أنت الإنسان الوحيد اللي بحسسني بأنوثتي. ازاي يعني؟ يعني عشان إنسان تافه يعني. الله، تيجي نحط التفاهة بتاعتي على العبط بتاعك ونعمل شيء أهبل جميل كده. يا بت لا ده عبط بجد. ايه ده؟ دي حيطة. دي حيطة. دي حيطة؟ اه. طب أنا هوريك العبط اللي على أصوله. الصرصار اللي على الحيطة. انت عارف وانا واقفة قدامك بحس بحاجة عظيمة. كلامك حلو قوي. حاجة عظيمة زي ايه؟ زي الاهرامات، ابو الهول. مش معنى ابو الهول يعني؟ يعني عامل زيك، لا بيصد ولا بيرد. طب انا كمان لما بقف كده قدامك بحس ان انا قدام كليوباترا. ايه ده؟ اشمعنى كليوباترا؟ يا منفسها مكتومة. انا عايش اسعد لحظات حياتي. اكيد الاستاذ عزف شديد قوي ما هيشوفني يقول لي خلاص هنتج لك المسلسل بتاعك. كده اوكي؟ كده اوكي. قصه حياتي انا وصديقي مفتيح. انت بتعمل كده ليه؟ صاحبي مفتيح. هو اسمه مفتاح يعني؟ من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه النص بالنص، وكنا رابطين بعضنا بفتله زي دي. وبعدين هو سافر يا زوزه بعد عني، بس انا ايه بقى متاكد ان اول ما المسلسل بتاعي يتذاع في الفضائيات هيعرف ان عايش وموجود وهيجي يشوفني. يا على لحظه اللقاء اللي بيني وبين صديقي مفتاح. يا زوزه بقول لك ايه، زوزه ايه، تيجي نجرب لحظه اللقاء ديت؟ يعني اعمل ان انا مفتاح يعني؟ يا ريت. بقول لك اعملي انك انت مفتاح وانا هقف هنا من غير ما اخد بالي، تدخلي عليا ونشوف لحظه اللقاء. خلاص انا موافقه. اوكي مفيش مشكله خالص. انت ذوق قوي. انا هو مش واخد بالي. وانا هنا مفتاح. عادل خدت بالي؟ لو سمحت يا فندم ممكن ترفع ايدك اليمين؟ نفس الحسنه. ممكن ترفع ايدك الشمال؟ يا نفس السيئه. ممكن ترفع ايدك اللي ريحه العرق المعفنه؟ مفتاح. عادل مفتاح. عادل وحشتني يا صاحبي. مالك يا بت؟ ايه انت طريقه كده ليه؟ طب ايه مفتاح ده راجل. نخشني يعني؟ ايوه شويه عضلات كده وخشونه وصياعه يعني. وبعدين ما فرحتيش ليه لما شفتيني؟ بصي هفكرك بنفسي، هعمل لك الحركه اللي كنت بعملها له واحنا عيال صغيرين، تفرحي وتفتكريني. خلاص انا موافقه. انا هو مش واخد بالي. اعزائي المستمعين، وياسمين عبد العزيز حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزه مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، وجائزه افضل ممثله في جوائز النقاد للدراما العربيه من خلال تصويت الجمهور. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملوك السعادة ونجمة من نجوم السعادة ياسمين عبد العزيز. الثلاثة يشتغلونها قدمت من خلال الفيلم ثلاث شخصيات: المدللة، المناضلة، والملتزمة دينيا بشكل مبالغ فيه. الفيلم تعرض 2010 وكان من إخراج علي إدريس، والقصة كانت للكاتب يوسف معاطي. اهلا يا نجيبة، تعالي يا دنايا، ذلك الباميه اللي انت بتحبيها حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت يا حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمه النهارده كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اثنين ولا خميس ولا السته البيض ولا نص رجب ولا طلعه شعبان. يا دنايا، ده انت بمقاتي بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت؟ انت ذنوبي اللي مكفر عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوطني من كل حته. حرام يا حرمت عليك عيشتك يا بعيده. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت بنت ذنوبي؟ الحرام ده بيسلينا. الاباجوره دي حرام. الاباجوره هوايه. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ روح صوت. ليه يا اختي؟ ماله لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس راضي على السريتش ولا بطلون سايق على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا والطرحه موت دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من اي بنت انتبهت؟ انا دي محسسه زي ما تكون بوليس الادب واقف على الباب. بص البس حاجه. ما تتلهي الدور خلاص على الصعبطي. اسمع انت وهي. اخوك وامك يتقلوا انت وهي. انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. يهديك انت. ربنا على المحل يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيب. بس لا لا، ما تجيش. ربنا يهديك يا نجيب. ما بتسيبك يا نجيب. مش كده يا نجيب. ربنا يهديك. بعد السلامة. حسبي الله ونعم الوكيل بيك. حسبي على بنتك يا متوالي. انت بتقول لي اتلبست. اتلبست. اتلبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوف لك اليوم يا بوية. ربنا يهديك انت. أعزائي المستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع ملكة من ملوك السعادة الفنانة ياسمين عبد العزيز. ولغاية ما نقابلكم مع نجم جديد من ملوك السعادة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ليكم مني أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة. ملوك السعادة إخراج نسرين لطفي.